ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع هذه السلسلة التي قربنا لنهايتها ومحطتها قبل الأخيرة. الحقيقة أرجأت حلقة النهاردة يعني في الأواخر عشان يعني لعلها تكون بشارة، صفة أخرى من صفات أهل الجنة الذين يسعدون ويستمتعون ويتلذذون بالجنة بهذه الصفة. احنا قلنا كل ما في الجنة نعيم، ويمكن تحقيق شيء من هذا النعيم كخطوة من خطوات السعادة في الدنيا. وصفة اليوم من صفات أهل الجنة ومن خصائص أهل الجنة التي يشترك معها أو يشترك معهم فيها كثير من الناس، خصوصا المؤمنون والصالحون، هي صفة الاستبشار. ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة يعني وضيئة، الإسفار الإضاءة الشديدة، وجوه مضيئة، وجوه جميلة، وجوه أهل الجنة، ربنا يجعلنا منهم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أهل الجنة وجوههم ضاحكة، أهل الجنة وجوههم مستبشرة، ووجوه في المقابل عليها غبرة، عياذا بالله، وجوه أهل النار عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وربنا قال في آية تانية عن الشهداء إن هم برضو من أهل الجنة، قال عنهم فرحين، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون. شوف الصفة بتتكرر تاني: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون تاني، يتكرر لفظ الاستبشار في سورة آل عمران: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والحقيقة أن الوصف ده كان ممتد معهم من الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة بيقول إيه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هنا هنتكلم عن هذه الصفة وهذه الخصلة وهذه الخطوة من خطوات بحثنا عن السعادة، اللي زي ما قلت حاولت أسيبها لأواخر السلسلة كده لعلها تكون بشارة يعني نستبشر بها، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن نستبشر وأن نكون من المستبشرين الضاحكين، وجوه الضاحكة المستبشرة. هي مسألة الاستبشار كخصيصة في النفس والضحك والتبسم كخصيصة على الوجه، دي من حاجات اللي ممكن تكون من أسباب السعادة. وده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكره وحث عليه، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول لك حتى علماء النفس يتكلموا عن الابتسام والضحك إنه معدي، إن هي حاجة كده بتسعد الإنسان، حتى لما تشوف وجه متبسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدعوك لده، بيقول لك: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بيقول لك في حديث تاني: لا تحقرن من المعروف شيئا. وبعدين يضرب لك مثل: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو في رواية بوجه طليق، يعني زي ما نقول كده في ألفاظنا تفك وشك، يعني إيه وشك مش هيكلم، مش صدقني لما تبتسم، يعني يقول لك إيه طليق، اطلق يعني ما تبقاش كده. للأسف في مفهوم عند الناس، وده بيخلي ناقد من نواقد السعادة، إن هو متخيل إن المهابة أو الوقار أو التدين والخشية لازم تبقى كده، يعني راجل كده مقشر ومقتب كده وحاسس إن أنت يعني إيه. لا، ملهاش علاقة. القضية مش قضية كم التكشير اللي على وشك هو اللي هيديك الهيبة والوقار. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان أكثر الناس وقارا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هيبته ووقاره ما يقدروش يحدوا غصب عنهم، مش قادر يحد النظر إليه، ومع ذلك كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، والصحابة يروون حديثهم في الجاهلية يذكرون كان يفعل هذا ويتضاحكون. الرواية بتقول كده: يتضاحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتبسم، النبي عليه الصلاة والسلام زي حتى ما بيقولوا كده: النبي تبسم. وسيدنا سليمان في القرآن، ربنا سبحانه النبي آخر سيدنا سليمان ربنا قال عنه إيه لما سمع قول النملة: يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم أهو نبي تبسم، مش عيب ولا حاجة. دي ناس فاهمة الدين إن هو كآبة أو نكد أو تكشير، لا يا حبيبي، مشاعر الخشوع ومشاعر الخشيه والاخبات والانابه دي حاجات في قلبك وبينك وبين ربنا، وابكي من خشيه الله واسجد، لكن ما تخليش الناس تشوف ده على وشك، ما تتكلفش ده. خلي الناس تشوف منك ابتسامه واحتسب فيها صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، استسلامك للمشاكل. ايوه في مشاكل طبعا، لازم نعترف ان في تعقيدات في الحياه وفي امور وفي هموم، ما فيش مشكله في ده كله، بس حاول تتبسم، حاول تواجه ده بالابتسام، حاول تواجه ده بالاستبشار، حاول تواجه ده بالنفس الطيب. احنا قلنا في الحديث اللي اتكلمنا عنه في الحلقه قبل الماضيه تقريبا، لما اتكلمنا عن ان لا باس بالغنى، واحنا بنتكلم عن لا باس بالغنى وان الصحه خير من الغنى، واخر حاجه النبي قال وطيب النفس من النعيم. خليك طيب النفس كده، المكانه ما بتنالش بالعبوس والتكشير، مش هو دليل الجديه ولا الوقار ولا الكلام ده كله. النبي عليه الصلاه والسلام قلنا كان افضل الناس وكان يتبسم، والانبياء كانوا يتبسمون، رغم ان اكتر الناس هموما وانشغالا والاما. على فكره النبي عليه الصلاه والسلام في حياته مات كل ابنائه، عشان بس ما تقولش اصل انت ما تعرفش اللي فيا، اصل انت ما تعرفش انا عندي ايه، اصل انت ما تعرفش انا مشاكلي عامله ازاي. كل ابناء النبي ما عدا السيده فاطمه هي التي توفيت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عانى من فقد الابناء، وخصوصا ابناء الذكور كانوا دايما بيموتوا وهم صغيرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتبسم وكان يستبشر صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بهذا رغم كل الهموم ورغم كل انه كان يؤذى في الله، وكان يعني كان بيقول السيدة عائشه اوذيت في الله ولم يؤذى احد، واخفت في الله ولم يخف احد، ومع ذلك كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يمزح ولا يحدث الا صدقا، وكان يلاعب اطفاله واطفال غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يسابق زوجته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ويلاطفها، وكان يمازح الفقراء ويجي مع سيدنا زاهر بن حرام ويقول من يشتري العبد، فيقول له يا رسول الله تجدني كاسدا، فيقول ولكنك عند الله لست بكاسد. ايه ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم، دي النفس الطيبة اللي قال وطيب النفس من النعيم، انك انت مع كل الهموم. ايوه كلنا عندنا هموم وكلنا عندنا انشغالات وكلنا عندنا مآسي، لكن مش لازم نواجهها بمزيد من المآس، مش لازم ننقل الاحساس السلبي ده والاحساس ان انا يعني زي ما بيقولوا كده شايل طاجن سته ليه؟ ما تبتسم، ما تجرب كده، ما تجرب تواجه هذه، والله دي من السعاده زي ما قلت لكم، دي من خصائص اهل الجنه، ضاحكه مستبشره. مش عايز تتشبه باهل الجنه، مش بقول لك تضحك يعني عمال على بطال من غير سبب، تبسم، خلي وشك كده مبتسم، خلي وشك والله الوجه المبتسم بغض النظر عن معايير الجمال والوسامه والسمسمه لا مش ده القضيه خالص، ان هو مبتسم وشه يقول لك ايه، وشه شرح كده، في انشراح صدر، في جمال في مش في التفاصيل ولكن في المعاني، انك انت تحاول. وطبعا ده بينعكس بعد كده على نفسك، ان انت تبقى مستبشر، واحنا اتكلمنا قبل كده عن حسن الظن واتكلمنا عن الاستبشار في حلقه كامله والفأل الحسن، لكن انا عايز اتكلم النهارده عن هذا المعنى المباشر اللي بينتقل اصلا للحياه نفسها. يعني لما تشوف في تفاصيل حياه النبي عليه الصلاه والسلام، ولما تشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيتعامل مع الاشياء ازاي، بيتعامل مع الاشياء انه ما بي يعني بعض الناس ممكن يعتبر الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي انها رغم الهموم والالام والاحزان والحاجات اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعاني منها، وطبعا بقول لك غزوات وتآمر من المنافقين وتآمر من اليهود وتآمر من المشركين وكل هذه الاشياء، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل حاجات تحسسك قد ايه كانت نفسه جميله، قد ايه كانت نفسه طيبه، قد ايه كان طيب النفس ده موجود عند النبي عليه الصلاه والسلام. تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمي اشياءه، يعني حاجه بسيطه جدا بس تحسسك قد ايه ان في حاجات بسيطه في الدنيا ممكن تخليك تحس بالسعاده، ممكن تخليك تحس ان في ارتباط حتى بينك وبين الاشياء. يعني لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام بيسمي الدواب بتاعته، كان النبي عليه الصلاه والسلام له بغله اسمها دلدل، وكان له حمار اسمه يعفور، وكان له شاب يشرب اللبن بتاعها اسمها غينة، وفي رواية غوثة هو اللي مسميهم صلى الله عليه وسلم، وكان له عنزات واحدة اسمها عجوة واحدة اسمها زمزم واحدة اسمها سقيا واحدة اسمها بركة، العنزة بتاعته بالعنزات المختلفة كان مسميها صلى الله عليه وسلم، مع كل انشغال مع كل همومه الدعوية والعلاقات الدولية والعلاقات بين الأمم وكل ده، وكان يسمي العنزات بتاعته صلى الله عليه وسلم، الافراس بتاعته الخيل بتاعته كان له فرس اسمه لذاذ وفرس اسمه الورد والمرتجز، كل دي اسماء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي بيها الخيل بتاعته، بل حتى اشياءه كان بيسميها صلى الله عليه وسلم. العمامه بتاعته كان له عمامه اسمها السحاب صلى الله عليه وسلم، هو اللي مسميها، كل دي احاديث صحيحه. كان له قوس اسمه الكتوم، وكنانة اسمها الكافور. دي كلها حاجات كان ايه ده، لو قعدت اقول لك كل الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها، حتى القدح، حتى الكوبايه اللي بيشرب فيها صلى الله عليه وسلم كان له اتنين، قدح اسمها الريان واخر اسمه المضبب، هو اللي مسميهم صلى الله عليه وسلم. ايه النفس دي؟ نفس سهله، نفس منشرحه، وهو ربنا قال له الم نشرح لك صدرك، تعرف تتعامل مع هذه الاشياء بهذه الطريقه. النبي عليه الصلاه والسلام حتى السيف كان بيسميه، طبعا ذو الفقار، سيف النبي صلى الله عليه وسلم السيف المشهور، وكان له سيف اسمه المخزم وسيف اسمه الرسوب والعضب، كل حتى سيوف الرمح كان له رمح اسمه المستوفي، الدروع كان له درع اسمها ذات الفضول صلى الله عليه وسلم، القوس كان لها له قوس اسمها نبع، وكل الكلام ده كان اهل السير بيفصلوا فيه كتير جدا وله معنى مهم جدا. يا اخوانا اول حاجه تدلك على النفسيه، قد ايه نفسيه منشرحه، قد ايه نفسيه سهله مش معقده، لما يبقى ارتباطه بالاشياء بهذه الطريقه، يبقى الانسان كده، يبقى ارتباطه بالناس عامل ازاي، لما تشوفه كده وهو بيتكلم عن سيدنا الصديق يقول هل انتم تاركون لي صاحبي، شوف العلاقه الانسانيه الجميله اللي بينه وبين صاحبه سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، شوف هو بيتكلم عن السيده خديجه حتى بعد موتها بوفاء ويذكر مناقبها، اذا كان بيتعامل كده مع الاشياء، اذا كان يعني لما جذع كان النبي عليه الصلاه والسلام بيخطب عليه، فالجذع ان فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقال ان هذا الجذع حن الي ولو لم اعتنقه لظل يحن الى يوم القيامه، عملوا له منبر فبدا يخطب عليه وسابه، الجذع افتقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت نفس النبي عليه الصلاه والسلام، هذه كانت البشاشه، هذه كانت بشاشه مش في الوش بس، وطبعا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الوجه البشوش، لكن البشاشه كمان في النفسيه والتعامل مع الاشياء، انه يحسسك ان الموضوع مش بالطقطقه. سيدنا عمر بن الخطاب عرف ده عن النبي عليه الصلاه والسلام، فراى يوما رجلا مطقطق راسه رقبته في الصلاه كده، قال يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، الخشوع في القلوب، الخشوع في القلوب. ده معنى مهم جدا يا اخواننا، معنى الاستبشار، معنى نقلد فيه اهل الجنه ونقلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ضاحكه مستبشره. استبشروا اخواننا، ايوه الهموم كتير، ايوه انا مش هقلل من المشاكل والهموم، لكن اكيد مش زي اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك كانت نفسه طيبه مستبشره، وكان وجهه متبسما، كان يتبسم ويامر بالتبسم. اسال الله عز وجل ان يبشرنا بالجنه، جزاكم الله خيرا.